إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. طبعا هنا قولان في الخبيث: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالقول الأول أن الخبيث هو رذالة المال، يعني هو الحشف من التمر والشيء السقط من المال الذي يعني لا يقصد، ليس من الطيب ولا يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا قول. والقول الآخر أن الخبيث هو الحرام. يقول الحافظ ابن كثير: والصحيح القول الأول، يعني أن الخبيث هنا المراد بالخبيث هو الرذالة، رذالة المال. على كل حال الأمر يظهر لي يعني أنه يعم هذا وهذا، لا شك أن الحرام سحت، مثل ما ورد في الحديث: سواء أنفق منه فلا بركة فيه، سواء اكتسب فلا بركة فيه أو أنفق منه، وإن تصدق فلا يقبل منه، وإن تركه خلف ظهره كان زاده إلى النار والعياذ بالله. وعلى كل حال الحرام لا يتقرب به إلى الله، لأن الحرام خبيث والله لا يقبل، طيب لا يقبل إلا طيبا، مثل المكاسب الربوية ونحوها. إذا ابتلي الإنسان مثلا وتعامل مع بنك ربوي، ثم هو هنا يعني إن ترك هذه الزيادة قد يعني يستفيد منها المرابي ويزيد بها تماديه في الربا، وإن أخذها فهي ربا، فقد يقول قائل: آخذها وأتصدق بها. نقول له: لا، تصدق بالحلال، وهذه خذ إذا أردت أن تتخلص منها فأنت تأخذها. إن كان هناك بيت مال للمسلمين منتظم فضعها فيه، وإن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين منتظم فتخلص منها بنية التخلص، يعني أنفقها في منافع عامة بنية التخلص من الربا وليس بنية التقرب إلى الله عز وجل، لأن مثل هذه المكاسب الخبيثة خبيثة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. كانوا في الجاهلية ينتقون من أموالهم الطيب إذا أرادوا أن يتقربوا بها إلى الله عز وجل، مثل ما فعلوا عند بنائهم الكعبة، فإنهم انتخبوا من أموالهم الأموال الحلال ولم وخلصوها من الحرام، ولذا قصرت بهم النفقة فقصروا ببنائها عن القواعد التي أسسها إبراهيم عليه السلام عليها، فأصبح الحجر بعضه من الكعبة، لكن قريشا قصرت بهم النفقة كما ورد في الحديث، فقصروها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال. وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها على قواعد إبراهيم، وأن يجعل لها بابين: باب للداخل وباب للخارج من جهة الغرب، لكن منعه من ذلك خشية الفتنة، قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولأنشأتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب ولألزقتهما بالأرض، يعني البابين، لأن قريشا جعلوا بابا واحدا ورفعوه حتى يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم بحالها خشية الفتنة. وهذا يستفاد منه أن بعض الأمور الدينية قد تترك إذا كان يترتب على تحقيقها فتنة ونفرة في القلوب، يعني بعض المنكرات أو بعض الأشياء تترك على حالها، وإن كان ليس على الصحيح، خشية نفرة القلوب ووقوع ما لا يحمد من الفتنة. قال: وروى ابن جرير عن البراء بن عازب في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسري فعلقوه على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر، يعني كأن ينصفق بعض القنوان فيصير حشفا، فيجعله في وسط القنا الصحيح أو وسط الشيء السليم. قال: يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورواه ابن ماجه وابن مردويه والحاكم عن البراء بنحوه، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. وروى ابن أبي حاتم عن البراء نحوه، وزاد في آخره: قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذي، فذكر نحوه ثم قال: هذا حديث حسن غريب. لولا أن الإنسان يعني ينفق من أوسط يعني ما عنده، لا إلا إذا طابت نفسه، لا يتعمد الكرائم والأعلى إلا إذا طابت نفسه، فهذا حسن، ولا يتعمد الأدنى. نعم. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهى عنه، قلت: يا رسول الله، نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون. وعن البراء: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. رواه ابن جرير. يا أخواننا اهدأوا، الأخ اللي بيسأل أو غيره يهدأ، إذا نحن في درس، وأنا الآن يعني بصدد إلقاء درس، ما نصبت نفسي مفتيا ولا نصبت، فالأسئلة إذا كانت في موضوع الدرس أو كانت في أمر لا بد منه ففي آخر الدرس. بارك الله فيكم.

فالله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نأخذ بالأسباب المباحة بالأسباب المشروعة. فكونك ترفض أن تأخذ بالأسباب، أسباب الكسب، أسباب كسب ما تحتاج إليه، أو أسباب الأسباب التي فيها صلاح دنياك وآخرتك، إذا رفضت هذا رفضت الشرع. لكنك تأخذ بالأسباب وتعتمد على مسببها سبحانه وتعالى مع ما يسبق ذلك من معرفة طبائع الأسباب، يعني طبائع الأسباب وما يعني طبعت عليه. فهناك مثل النار، يعني خلق الله فيها خاصة الإحراق، فهي سبب للإحراق وسبب للإنضاج وسبب أي نعم، فأنت تستعملها فيما يعني طبعت عليه، ما تستعملها في غير ما، يعني تعرف طبائع الأسباب لتضعها في مواضعها ولا تعتمد عليها، لأن الله جل وعلا هو خالقها وخالق نتائجها، فهو على كل شيء قدير. النار الله سبحانه وتعالى يسلبها خاصيتها إذا أراد، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالله سلبها خاصيتها لما ألقى المشركون إبراهيم في النار. الله سبحانه وتعالى أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فالله على كل شيء قدير، خالق الأسباب ومسبباتها يعني نتائجها، فأنت تعتمد على الله، تفعل السبب وتضعه في موضعه وتعتمد على الله، وتعتمد على الله سبحانه وتعالى. لأنه قالوا الاعتماد على الأسباب نقص في التوحيد، شرك في التوحيد الاعتماد على الأسباب، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، وإنكار طبائع الأسباب، إنكار خصائص الأسباب نقص في العقل. فالسلامة يعني معرفة طبائع الأسباب والأخذ بالمشروع منها، لأن الأسباب أيضا منها مشروع ومنها ممنوع، والأخذ بالمشروع منها اتباعا للشريعة والاعتماد على الله لا على الأسباب. اعقلها واتكل، اعقلها واتكل، أخذ بسبب حفظها بالعقال والاتكال على الله سبحانه وتعالى. نعم. والصحيح القول الأول، وروى ابن جرير عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية، قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البث فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البث يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورواه ابن ماجه وابن مردويه والحاكم عن البراء بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. وروى ابن أبي حاتم عن البراء رضي الله عنه نحوه، وزاد في آخره قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذي فذكر نحوه، ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه، قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين، قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون. وعن البراء رضي الله عنه